الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أخوة الإسلام في هذا الباب الذي وقفنا عنده بالأمس، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو تكمل للباب الذي قبله. استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. ومن السنة ما ورد عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. المناسبة أن هنا المصنف لماذا أورد هذا الحديث أو هذا الباب؟ أراد المصنف أن أماكن المعصية أو أماكن الشرك لا يتعبد لله فيها، يعني ما نتعبد الله في أماكن معاصي أو أماكن شرك والعبادة فيها غير جائزة. طيب، الصلاة في الكنائس، من هذا الدليل لا تقم فيها أبدا، فالصلاة في الكنائس لا تجوز. ورد حديث عن عمر أو أثر عن عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا على الكفار في معابدهم فإن السخطة تنزل عليهم. والمسألة فيها أقوال. طيب، الصلاة في مساجد الرافضة، الكنائس الحسينيات أو حسينيات الرافضة، لا تجوز الصلاة فيها من هذا الباب، لأن مساجدهم أماكن إيش؟ أماكن شرك. طيب، لو كان عندنا بيوت أو بيوت معدة للزنا أو لشرب الخمر، فهل يجوز التعبد لله فيها والصلاة فيها؟ وكذلك البنوك الربوية، نعم لا تجوز الصلاة فيها لأنها أماكن معصية فلا يتعبد لله فيها. الصلاة فيها إيش؟ حكم الصلاة في البنك. الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم. طيب، النوادي الرياضية هل يشملها هذا الحكم؟ تكون من هذا الباب. النوادي فيها تفصيل، فالذي يرى أنها أقيمت، يعني بنيت من أجل أن تكون أماكن معاصي وله صد عن سبيل الله، فيجعلها من هذا الباب، يعني من أبواب المساجد أو الأماكن التي لا يتعبد الله فيها. والذي يرى أنها أقيمت أو بنيت على أساس مباح، وهي إيش؟ استغلال أوقات الشباب وتوجيههم، ولكن طرأ عليها الشر وغلب عليها، فهذه أخف من الأولى باعتبار التعبد. لكن يقول الشارح: لكن لا تجوز العبادة فيها، لأن العبرة بإيش؟ بالأعم الغالب. العام أن جميع النوادي أو أكثر النوادي وهذه المباني الرياضية معدة للمعاصي وغيرها. طيب، التلفزيون، أما مبنى التلفزيون أو الاستوديو فالراجح أنه من مساجد الضرار وتحرم الصلاة فيه والتعبد لله فيه. والأشد منه إيش؟ الفضائيات، هذه الفضائيات التي أعلنت الحرب على الله ورسوله، فهي أشد من مساجد الضرار، وينطبق عليها قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. علما أن فيها مفسدة أخرى، هذه الفضائيات والقنوات فيها مفسدة أخرى، وهي أن الذي يتعبد الله فيها أو يظهر عليها إنما يعطيها الشرعية، ويعطيها الشرعية بخروج الدعاة فيها، مما يؤدي إلى مفاسد تلبيس على الناس. طيب، إذا ذبح لله في أماكن الشرك، ذبح لله في أماكن الشرك، فما الحكم؟ ما حكم هذا الذبح؟ إذا ذبح لله في أماكن الشرك فهذا شرك أصغر، لأنه إيش؟ ذبح لله، ولم يصرف عبادة الذبح لغير الله، ولكنه شرك أصغر. ليش؟ لأنه تعبد الله في أماكن الشرك، والذبيحة إن سمى الله عليه فهي صحيحة. حديث ثابت بن الضحاك نذر ببوانة، أن رجل نذر أن يذبح إبلا ببوانة. بوانة مكان، مكان بين مكة والطائف، وقيل في أسفل مكة، المهم أنه موضع أو مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن كان الجاهلية يعبد؟ ليش؟ حتى يتصور هذا الرجل المسألة. والوثن يشمل الصنم أيضا. طيب، فقالوا له لا. فقال فهل فيها؟ فقال هل فيها عيدا من أعيادهم؟ والعيد هو ما يتكرر في وهو مأخوذ من التكرار والعود. فعندنا مثلا أعياد أسبوعية مثل الجمعة، أعياد شهرية مثل الأيام البيض، أعياد يعني تعود علينا، أيام عبادة ومواسم عبادة، رمضان أيضا، العيد الأضحى والفطر. فسميت عيدا مأخوذا من العود والتكرار. والعيد الشرعي ما هو؟ عيد الشرعي ما حوى عبادة وعادة، يعني العيد الشرعي هو الذي يجمع العبادة والعادة. فالعبادة كالصلاة، يعني صلاة العيد مثلا أو صلاة الجمعة والذبح، وكذلك العادة إيش؟ هي التزين باللباس والزينة وما يحصل فيه من اللعب. الأعياد تنقسم إلى قسمين، الأعياد تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أعياد مكانية وأعياد زمانية. الأعياد المكانية باعتبار المكان، يعني أعياد مكانية باعتبار المكان، فتكون أيضا على قسمين، أعياد مكانية شرعية مثل إيش؟ لما تكرر زيارتها مثل الحرم النبوي، الحرم المكي، منى، عرفات، مزدلفة، هذه أماكن يتكرر العود إليها زيارة وتعبدا فتكون أعياد مكانية. أعياد مكانية شرعية هذه مكة، مسجد النبوي، مسجد الأقصى، منى، عرفات. أعياد مكانية بدعية وهي ما يتكرر العود إليها بقصد القرب والطاعة، كمن يذهب كل جمعة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكرر الذهاب كل جمعة أو كل أسبوع أو كل شهر إلى غار حراء، أو يكرر المجيء إلى قبور الأولياء الصالحين بقصد الطاعة والقربة لا بقصد الزيارة الشرعية. فيذهب كل جمعة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وطاعة وقربة، فهذا السلف أو الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يفعلونه. طيب، نأتي للأعياد الزمنية وما يعود على وجه الزمان، يعني يتكرر على وجه الزمان مع التقرب إلى الله فيه فيعظم ويهتم به، وهي قسمان أيضا مثل المكانية بالضبط، شرعي وبدعي. الشرعي كالجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان وعشر ذي الحجة والأيام البيض ويوم عرفة والعاشر من محرم عاشورا. والبدعي ما هو؟ العيد الزماني البدعي، الاهتمام هو الاهتمام بيوم معين كصيام النصف من شعبان وصيام غدير خم عند الشيعة الرافضة، والأعياد الوطنية مثل عيد الوطن، ولا يضر سموه يوم وطني أو عيد وطن، سواء غير الاسم أم المغير فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعيد وطني، يوم وطني، هذا كله من البدع، ولا يضر سموه بيوم وطني أو غيره، كمن سمى الخمر إيش بشراب روحي وغيره، فلا يتغير الحكم بتغير الاسم، المهم أنه من البدع. مسألة، طيب الأسابيع، الأسابيع المفيدة مثلا هل تعتبر من الأعياد الزمنية؟ مثل أسبوع المساجد، نجعل للمساجد أسبوع بالسنة، أسبوع المساجد نهتم فيها ونظفها، وكذلك يوم الأم في السنة يوم واحد للأم، وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور، وهي بدعة زمنية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله في درس آخر.